مال التجلي قريبه مهما يكونوا بعاد. ليالي التجلي قريبة ما يكونوا بعاد، واللي مع الله يلاقي في كل شيء إلهي، يجد رسوم بقص علمه كل ساعة في زياد، وقتي ما مات بقى يلقى الملايكة هدى. يا مدد يا مدد يا عمي يا عسكري، يا عمي يا عسكري قول لي على حالك، ده يوم ماتك ما مات ولا ده لسه ميلاد؟ يا سيدي يا عيني يا عيني، ربنا يرحمك. ضعيف انا لحظة، دار الفنا لحظة، لكن دار البقاء ملهاش نهاية، فيها خلود لأهل التقى وأمداد. يا شيخ يا سيد، مقامك في العلا تأيد، ده كنت جيد مالكش في الحياة ده زاد. يا صاحب العفو، يا صاحب العفو رحمتك في الممات والصحو. يا سيدي نعم. اسمك بقى ومحو موت اللي اتقوا اعياد. اسمع بابا بيا، فاد بقى ومحو موت اللي اتقوا اعياد، عاشوا في تعب في الفنا وقت الحياة ودنا، وفي الآخرة فتحت قناة منها لجنة وراد. ساعة ما يجي الملك من عند منشي الفلك، ويلاقي عملك سلك تلقاه ده شكله مداد. يا من لا ألأ إلا ألأك يا أخ.